Book 2 6 6 القراءة والكتابة برانيه إن بيسانيه أنا أقرأ بيرم أنا أقرأ حرفاً بيرم تشركا أنا أقرأ كلمة بيرم بسيدا أنا أقرأ جملة بيرم ستافك أنا أقرأ خطابا بيرم بيسما أنا أقرأ كتابا بيرم كنيغا أنا أقرأ بيرم أنت تقرأ أنت تقرأين بيرش هو يقرأ بيري أنا أكتب بيشم أكتب حرفا بيشم تشركا أكتب كلمة بيشم بسيدا أكتب جملة بيشم ستافك أكتب خطابا بيشم بيسما أكتب كتابا بيشم كنيغا أنا أكتب بيشم أنت تكتب أنت تكتبين بيشش هو يكتب بيشه